حفظت المية فشرب منها الناس وسقوا أنعامهم وزروعهم، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. اللي يعمل العملية دي يعني يبقى مرة يطلع للناس الخير، ومرة يحتفظ بالعلم للناس يمكن اللي يجي بعد ينتفع به، يمكن اللي يجي بعده ولكن الناس لم يفطنوا إلى شيء أدق. طب ولما يقول القيعان دي لا بتنبت الكلأ ولا بتمسك الماء، واحد يقول الله طب وخليها ليه ربنا بقى؟ نقول له لا، وما أنتم له بقادرين وأنا خزن لكم. اللي نفعنا دلوقتي المياه الجوفية، يبقى إذن القيعان دي اللي احنا بنقول عليها سبخ لا بتنبت كلأ ولا بتمسك مية، بيروح فين؟ بينزل في الأرض. يبقى إذن احنا عندنا مراحل للمية، مرة الأرض النقية على طول تغلي المية كده وتروح مطلعه الزرع، ومرة تبقى زي الصخرة وجدبة كده ومش عارف ما تشربش مية إنما تحفظها لنا لما لما نعوزها، ومرة ربنا يداريها لنا في في الأرض علشان لما تقل الأمطار وتجف الحتت الجدبة اللي هي الخزانات يقوم نعمل نطلع المية. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ومن العجائب إن الحق حينما يقول فسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض، اوعى تفهم إن الأرض دي اللي بتشرب المية والمية تحت تعمل استطراق سائلي والملح يتلخبط على الإيه. قال لك لا، ده انت من عجيب الأشياء يحفروا في البحر المالح نفسه وبعدين يطلعوا منه يبقى أكن الينابيع في أنابيب، دي ما تختلطش بلي. الناس قالت مرض البحرين يلتقيان بينهما بردخ لا يبغيان، وبيفهموا في البردخ بس اللي احنا شايفينه دي، لا في الأرض. ده انت الأرض نفسها مش ماية سايلة القربة كده وبعضها، لا ده كل حاجة لها لها مسلك. ومدام كل حاجة لها مسلك، زي ما انت تجيب شوية أنابيب وتحط واحدة أنبوبة سخنة وواحدة أنبوبة حادقة وواحدة أنبوبة مش عارف، ودي ما تختلطش على ودي ما تختلطش، أو بينهما برزخ لا يبغيان، معنى لا يبغيان يعني لا يبغي أحد على أحد، مش كده ولا ايه؟ طبعا كن المالح ما يبغش على العذب، لأنه لو طغى الماء المالح على العذب ما عرفناش لا نشرب ولا نروي الزرع، خلاص؟ طيب، وانطغى العذب على الملح ما يجراش حاجة. ليه؟ لأن الماء العذب لما هيدخل في الماء الملح يعوض البخر الذي خرج ماء عذبا ويديلها ويديلها مدد ويحتفظ بالملوحة زي ما لأنها مقتوضة لمن خلق. فالحق سبحانه وتعالى يقول أولم يروا. طب الناس بتشوفها كتير بس رؤية رؤية تمعن، رؤية عظة، رؤية تذكر، رؤية تعقل. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. بقى المهم ده الأنعام مخلوقة للناس، أم قال لك لأن الأنعام تأكل منه قبل أن ينضج لتأكل أنت منه، يأكل شوية الخضار وشوية المش عارف وبعدين لما يبقى حبيبها تبقى أنت بعدين وأيضا هو يطعم من جعله الله لك فاكهة طعام وهو الأنعام. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. كلمة أنا نسوق يعني قيومية القدرة، قيومية القدرة علشان تفهم أن حتى وإن كان ملائكة موكلين به فالمتتبع من خلق الملائكة وخلق المتتبع. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. لأن دي مسألة مسألة عين دي كأفلا أفلا يسمعون. ولذلك احنا قلنا زمان واحنا بنتعرض لقول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة،